قالوا ما هذا الذي أعطى ابن عوف إلا رياء. ثم قالوا لأبي عقيل، أي في حقه، ثم قالوا لأبي عقيل: ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا؟ فانتصر الله لهما بما سمعتم، انتصر الله لهما بما سمعتم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء المنافقين الكذبة الذين يبطنون ما لا يظهرون. والإنسان إنما يصدر في عموم أحواله وغالب تصرفاته ومسالكه عن باطنه، وما النفاق إلا ظاهر مسلم وباطن كافر. فلا جرم أن اتحدت وتساوقت مسالك المنافقين مع مسالك الكافرين في شيء مما نحن بصدده، ذلكم أن أمثال هؤلاء يتواصون بالمنع في الحقوق الواجبة ولا يستجاشون لمكرمة، ولا يتحركون لبذل أو عطاء أو محمدة، إنما يتواصون بالمنع حتى في الأمور الواجبة. أما إذا بلغ الأمر أمر المراءة وأمر المفاخرة حتى في المقابح والمآثم، فإن أبواب كنائزهم أو كنوزهم تتفتح لتسيل سيولا دافقة، ويعجبهم أن يصير هذا السرف والإغداق أو الغدق في المقابح والمآثم والمناكر حديث المجتمعات والمنتديات، لأنهم لا يستحيون، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول الله تبارك وتعالى مبينا عن هذه المسالك المتضاربة المتشاكسة، يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. إنهم يتواصون بالبخل والمنع في الحقوق الواجبة، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم، إلا أنهم في الجهة المقابلة ينفقون أموالهم ويسرفون ويغدقون، لكن في ماذا؟ في المراءة والمفاخرات. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. إنها مسالك متناقضة ومتضاربة والعياذ بالله. هذا استطراد جر إليه بعض القول في بعض دلالات هذه الآيات الكريمة. وموضوعنا الرئيس شيء آخر أو قريب من هذا إن شاء الله تعالى. لقد رأينا أيها الإخوة الأماجد من مسلك هؤلاء المنافقين المقبوح المنكر أنهم يسخرون ممن بذل جهده أو جهده، أنه لا يستطيع إلا هذا، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكننا نرى من أنفسنا شيئا قريبا أيضا من هذا المسلك، إن أحدنا لا يستحيي أن يجود بالقليل أو يقدم القليل. أفهمنا أن من أراد أن يعطي فليعطي الكثير وإلا فليمسك. من أين أتتنا هذه الفهوم وهذه العادات أو هذه التقاليد؟ قطعا إنها أتتنا واستبدت بنا من سطوة الأعراف والتقاليد الشائعة في مجتمعاتنا، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة وأفضل السلام، إنما بأثر أو بتأثير هذه التقاليد الساطية التي استبدت بعقولنا واستبدت بنفوسنا فصبغت مسالكنا بهذه الصبغة الممكورة المحقورة. وعجيب أن المسلمين ينطلقون من هذا المنطلق وينبعثون من هذا المعنى وهم يقرؤون كتاب ربهم، وفيه يقول سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل في خير أو في شر أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولو كان عمله مثقال حبة من خردل. وهذا في معنى قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عجيب أن ننبعث من هذا المعنى ونحن نتلو كتاب ربنا، وفيه أنه سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إنه يربيها ويثمرها ويكثرها. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجاه في الصحيحين عن البخاري ومسلما، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: من تصدق بعدل تمرة، أي بمقدار تمرة، ولو بمقدار تمرة، بل في بعض الأحاديث الصحيحات بشق تمرة، نصف تمرة، شطر تمرة، من تصدق بعدل تمرة، لكن احتراس، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، قبلها الله تبارك وتعالى بيمينه، يقبلها الله وبيمينه، وكلتا يديه يمين، سحاء الليل والنهار لا يغيضها شيء سبحانه، قبلها الله بيمينه، ثم رباها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره، كما يربي أحدكم مهره، فصيل حصانه أو فرسه، كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل، حتى تصير مثل الجبل، شطر تمرة ستجدها كالجبل أو مثل الجبل من الأجر والأجزية والأثوبة يوم القيامة. عجيب أننا نحتقر القليل أن نقدمه ونحن نقرأ ونسمع هذه النصوص التي تحرك الأريحية إلى البذل والعطاء، وتستجاش بها النفوس إلى الرضخ. وما من أحد إلا وهو مكلف بوسعه، لا يمكن، إن الدائرة التي يمتد إليها كما قلنا قبل أسابيع نشاط الفرد المؤمن الواحد دائرة منداحة مترامية الأطراف، فقد ناط الله سبحانه وتعالى بكل أحد بحسب ما آته وبحسب ما خوله من الحقوق ومن الواجبات والتبعات والالتزامات، ما يكفل بقيام مهام المجتمع وما يفي بأغراضه جميعا. لو أننا انبعثنا عن أوامر من أوامر ربنا وإرشادات المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، فقد سأله صاحبه وخيله أبو ذر يوما: يا رسول الله، دلنا على عمل يباعدنا من النار. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: إيمان بالله تعالى. الإيمان هو رأس الأمر، التوحيد، إيمان بالله تعالى. قال: قلت يا رسول الله، ومع الإيمان عمل؟ إنه يتساءل. قال: نعم، بمعنى نعم، أن ترضخ، أي أن تنفق وأن تعطي، العطاء، أن ترضخ مما خولك الله، وأن ترضخ مما رزقك الله. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يستطيع أن يرضخ، لا يستطيع أن يعطي وأن ينفق، أرأيت إن كان فقيرا لا يستطيع أن يرضخ؟ قال: فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ قال: فليعن الأخرق، الأخرق الذي لا صنعة له، الذي لا يستطيع أن يقوم بتدبير شأنه ولم شعثه، فليعن الأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن صنعة، هو أيضا ليس صناعا، لا يحسن صنعة، ربما كان أيضا هو أخرق. قال: فليعن المظلوم. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: يا أبا ذر، ما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ ما هذا الإنسان السلبي العاجز الذي لا يستطيع أن يقدم شيئا في أي ميدان من هذه الميادين؟ بعيد جدا بالمؤمن أن يكون على هذا الوصف أو بهذا النعت. يا أبا ذر، أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ فليمسك أذاه عن الناس فإنها صدقة، ليفعل كما قلنا يعني الخير السلبي بأن يكف أذاه عن الناس. وقد ضاق أحد الشعراء قديما بالسلبي كل السلبية، الذي لا يضر ولا ينفع ولا يقدم ولا يؤخر، أو كما قال أبو جهل لعنة الله عليه: ليس في العير ولا في النفير. فهذه من مأثورات أبي جهل: ليس في العير ولا في النفير. قال: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. السلبية لون من ألوان العجز المقبوح بالإنسان، وبالذات إذا كان هذا الإنسان إنسانا مؤمنا. هذا الحديث في ظني وفي فهمي، والله تبارك وتعالى أعلم، كما قلت في التقديم له ينيط بكل أحد من الواجبات والتبعات بحسب ما خوله الله تبارك وتعالى. لا يخلو المؤمن من تكليف، لا يخلو من واجبات ينهض بها، لا يخلو من تبعات يتجشمها ويتحمل عناءها ويكابدها أناء الليل وأطراف النهار، أبدا، كل بحسبه. والشكران والكفران إنما يكون بتفاوت المراتب وتباوي المنازل. فلا يقبل من الغني الذي خوله الله نعمة المال وموله وكفر له عطاءه وبسط له في رزقه، لا يقبل منه أن يقول شكري لهذه النعمة أن أجلس في المحاريب أتلو كتاب ربي وأسبحه وأحمده على نعمته. كلا، هذا أقرب إلى الكفران منه إلى الشكران. شكر هذه النعمة أن ترضخ مما أعطاك الله. ولا يقبل من السيد الوجيه والقوي المتين الأيد أن يرى مظلوما يهضم حقه ويهاض جناحه ويذل جانبه ثم يقول أنا أستطيع أن أقدم المال أو الكلام، لا يقبل منه هذا. فهذا إلى الكفران أقرب منه إلى الشكران. إنما يطلب منه أن ينتصف لهذا المظلوم بقوته وبجاهه وبسلطانه. كل بحسب ما خوله الله تبارك وتعالى. هكذا تفهم أمثال هذه الأحاديث، هكذا تفهم أمثال هذه الأحاديث. لقد وجدت أن لنا طرائق ومسالك عجيبة جدا في تناول النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله، ونحن نسارع إلى القول الآن مسجلين هذه الحقيقة. كل ما يشيع بيننا من تصورات ومن مفاهيم ومن تقاليد وأعراف، كل هذا يحكم فيه إما له وإما عليه، لكن أبدا لا يحتكم إليه. لا يجوز أبدا أن يحتكم إلى هذه الأشياء الشائعة بيننا من عندياتنا، إنما يحكم فيها إما لها وإما عليها. يحكم فيها بهدي السماء، بما قال الله وبما قال رسوله عليه الصلاة وأفضل السلام. لكن كما قلت، وجدت أن لنا مسالك وطرائق عجيبة جدا في تناول النصوص والتعاطي معها. إننا نحفظ ما نستسهل ونترك ما نستوعر. لا يكاد أحدنا إلا من رحم الله يتحفظ إلا ما يعينه على عجزه وعلى كسله، كالشحاذ المتسول الذي ينسى جميع آيات الكتاب العزيز ولا يكاد يتحفظ منها إلا قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. لا يحفظ من كتاب الله إلا هذه الآيات لكي يتأكل بها، لكي يتخذها تكئة ووسيلة في شحاذته وتوسله. نحن كذلك، كثيرا ما يحفظ العامة لدينا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا حق، وهو حديث متواتر المعنى، قاله عليه الصلاة وأفضل السلام في غير ما مناسبة، والأمة من أهل السنة والجماعة مجمعة على معناه، لكن بشرائط وتقييدات وفهوم دقيقة تحله في مثابته اللائقة به وفي سياقه من جملة أوامر الدين أو نصوصه. هو يحفظ هذا الحديث، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا ذهبت تنظر في عمله أو في أعماله التي تخوله دخول الجنة، وجدت المسافة بعيدة بعيدة بين أمله وعمله، بين أمله أن يدخل الجنة وبين ما قدم من عمل يخوله دخول الجنة يجعله مستعجلا دخول الجنة، المسافة بعيدة بعيدة. هو يحفظ هذا الحديث لكنه ينسى أو يتناسى عشرات الحديث إزاءه وقبالته، من مثل قوله عليه الصلاة وأفضل السلام لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة ديوث، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا لا لا، عشرات من أشباه هذه الأحاديث. إنها منسية أو منسوخة، لأنه لا يجد فيها عونا على كسله، لا يجد فيها عونا على عجزه وعلى قعوده. إنها تجشمه القيام بواجبات وتبعات كثيرة، وهو لا يريد حديث الواجبات، إنه يريد أمنيات وشهوات الحقوق. إنه يرى أن الجنة حق له، وهو يريد أن يدخلها بلا ثمن وبلا عمل بحديث واحد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا عبث، هذا تناول مزرم بالنصوص، وهذا أيضا أحد أسباب العجز. ولذا حتى على الوعاظ والفقهاء ومن يعلمون الناس ألا يسوقوا نصا واحدا مبتورا من سياقه العام، إذا أرادوا أن يسوقوا نصا في باب ترغيب أو ترهيب وجب عليهم أن يضعوه في سياقه حتى لا تلتوي المفاهيم في عقول الناس وفي أذهانهم، وحتى لا تصبح هذه النصوص كما قلت عونا على حالة العجز وتكريسها التي تعيشها الأمة. نعود إلى ما كنا فيه. تقول أم بجيد رضي الله تعالى عنها وأرضها: يا رسول الله، والله إن السائل ليقوم ببابي لا أجد ما أدفعه إليه. فقال: يا أم بجيد، ادفعي إليه ولو ظلفا محرقا، ضعيه في يده، لو كان لديك فرسا شاة أو ظلف محرق، ظلف الشاة يعني محرق يعني حتى لا يصلح لشيء، فادفعيه، لا تحتقري شيئا من الخير ومن الصدقة أن تتقرب بها إلى الله وأن تواسي بها السائلين والمستجدين. وفي الصحيحين يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، أي هو هذا الظلف، لكن في حديث أم بجيد ولو كان ظلفا محرقا لا يجدي شيئا، ما منه فائدة ولا عائدة، ولكن لا تحتقر، لا يحتقر المؤمن أن يقدم هذا الشيء وإن كان قليلا. وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام لأبي ذر: لا تحقرن يا أبا ذر من المعروف شيئا مهما صغر، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أن تتبسم، أن تهش، أن تبش لأخيك إذا لقيته، هذا معروف، لا تحقرنه، لأنه كما قلنا إن الله عز وجل يربي ويربي ويكثر هذا المعروف وهذا الخير. ويأتي أحدنا يوم القيامة أرجى وأحوج ما يكون إلى هذا الخير. إذا ليست العبرة بمقدار ما تعطي، فإن الله ما كلفك ولا جشمك أن تعطي إلا ما آتاك إلا وسعك، لكن العبرة أن تنشأ نفوس وأن تكثر هذه النفوس التي تتحرك أريحيتها للبذل، التي يستجيشها حب الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير، الألف واللام هنا للجنس، جنس الخير قل أو كثر، دق أو جل، كل الخير. وافعلوا الخير، إننا أمة الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أن تكثر هذه النفوس التي يستجيشها حب الخير، حب مكين بارئ من علل الظهور، بارئ من علل التكسب والمبادلة. فإن بعض الناس لا يكاد يفعل خيرا إلا ليأخذ، إما مديحا وإما ثناء، وإما ليكسب أنصارا، وإما ليتخذ يدا عند الناس، فعلت لهذا وفعلت لهذا، أو ليجعل من هذا نصيرا له، والعياذ بالله، هذا بعيد جدا من مسالك المؤمنين، بعيد جدا ممن علمهم الإسلام الإخلاص والعمل لله. جاء محمد عليه الصلاة وأفضل السلام والعرب قد استبدت بهم بل أكلتهم تقاليد المكاثرة والمفاخرة والمنافرة، حتى المنافرات. كان الرجلان منهم إذا تفاخر في شيء مما يحمد في باب الجود أو الشجاعة أو العطاء أو إلى آخره، أو الفصاحة أو البيان أو الحكم بين الناس، واختلف يتنافران إلى حكيم من حكماء العرب حتى يقضي لأحدهما على الآخر، لأنه أفخر، يقولون فلان أفخر، وقيبة وقبيلة الشرك يعيشون الشرك ظاهرا وباطنا، وأخبارهم في مفاخراتهم ومنافراتهم كثيرة جدا في دواوين التاريخ والأدب العربي. يحكى عن أحدهم أنه فاخر رجلا في الجود، فجاء فذبح جزورا، ولد الناقة، ذبح جزورا ثم وضع الجفان ونادى الناس: فهلموا أيها الناس إلى الطعام. فأقبل الناس، فجاء الآخر الذي فاخره، فجاء ببدرة، بكيس، كيس نقود يسمى البدرة، جاء ببدرة فيها ورق فضة، فجعل ينثر الفضة على الناس نثرا، يقول: إني منثر ورقي، فمن شاء أبقى ورقة. منافرات عجيبة ما يراد بها وجه الله، كيف يراد وهم لا يعرفونه. جاء النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كفكف من غلواء هذا الشرك، كفكف من هذه العادات المقبوحة، فإنها تزري بعقل الإنسان قبل أن تزري بدينه، كما قال الشيخ محمود شكري الأيوسي في بلوغ العرب، قال: هي نقص في العقل قبل أن تكون نقصا وحينا في الدين، لأن العاقل لا ينافر ولا يفاخر في أمثال هذه الأشياء، فإنها خارجة عن ذاته وخارج عن فضائله النفسية، العبرة بالفضائل النفسية الدفينة في مكامن الإنسان التي يضم عليها جوانحه، تنطوي عليها حناياه، العبرة بهذا وليست بهذه الأشياء الخارجة. العرب كان يهمهم جدا أن يفعلوا، ولكن أن يقال وأن يعطوا وأن يتجشموا الفعال، يسموها الفعال، الأفعال العظيمة في كل أبواب المذكورة، ولكن يهمهم جدا أن يرى مكانهم في الناس وأن تسير بأحاديث فعالهم الركبان، يهمهم جدا. النبي كفكف من هذا وجعله ضربا من الشرك. نهى عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الدعوة، نهى عن طعام المتباريين، هذا تباري في إظهار الجود والكرم، منهي عنه، هذا يفعله الآن الناس، أصبح تقليدا عاما سيما في أحفال الأعراس أي في حفلات العرس، تقاليد المفاخرة والرياء والكذب والتزيفية الغالبة الساطية بالناس المستبدة بعقولهم إطلاقا. لكن مكمن الخطورة، مكمن الخطورة أن هذه التقاليد حين، أو أن هذه عفوا المعاني، معاني الشرك والرياء والمفاخرات والمراءات، هذه المعاني حين تستحيل إلى تقاليد عامة يتواصى الناس برعايتها والسير عليها، هنا مكمن الخطر. لماذا؟ في ظني والله تبارك وتعالى أعلم أن عظم العامة، أو معظم العامة، عظم العامة الذين يرتادون المساجد ويستمعون المواعظ المكرورة والوصايا المتوالية عن الإخلاص والشرك والرياء والنفاق والعمل لله وابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى، هؤلاء لا يدور بأخلادهم أن هذا الأمر قد يعدو ميدان العبادة. هم يحسبون أن الرياء لا يكون إلا في العبادات، فينبغي أن ننزه العبادات عن الرياء. أما الرياء فيما نأكل وفيما نلبس وفي مراكبنا وفي مشاربنا وفي قصورنا وفي أعراسنا وفي وفي، هذا لا، هذه أشياء اجتماعية ينبغي أن نتواصى بها وأن ندرج عليها، لا يدخلها الرياء. لماذا؟ لأنها ليست من شؤون الدين. إذا نحن نعيش حالة حقيقية من العلمانية التي نحاربها عند العوام، ولعل هذا ما يفسر لنا تناقض المسلم مع ذاته. إننا متناقضون، لا أنكر ذلك، كلنا إلا من رحم الله وقليل ما هم، إننا متناقضون، ويشكو بعضنا من بعض من هذا التناقض، من جراء هذا التناقض. المسلم إذا كان في المسجد كان شيئا، إذا كان خارج المسجد في السوق أو في الشارع عند المعاملة عند البيع عند الشراء عند هو شخص مختلف تماما، وهو لا يحس أو لا يتحسس، لا يتلمس هذا التناقض في ذات نفسه. إذن هناك التشاكس بين مسلم المسجد ومسلم الشارع، أو مسلم العبادة ومسلم العادة والمعاملة، حالة مزرية. نعم، وهذا المعنى الذي يتحدث عن تخليص النفس من شوائب الرياء والعمل ابتغاء ما عند الله وطلبا لرضوانه وحده سبحانه وتعالى، ومراقبة النفس وتفتيشها دوما. على كل أحد أن يفتش نفسه دوما يا إخواني، دوما في كل فعل يفعله. قد يغضب المرء لله، وفي الحقيقة ما يغضب إلا لنفسه، عليه أن يفتش نفسه، هل غضبت حقا لله أم أنني غضبت لنفسي؟ قد يفعل لله وهو لا يفعل لله، إنما يفعل للمحمدة، عليه أن يعود إلى نفسه فيفتشها. كان أسلافنا الصالحون رضي الله تعالى عنهم إذا أراد أحدهم أن يفوه بالكلمة، كلمة نصح ووصاية طيبة غالية، يراجع نفسه، هل أريد بهذا وجه الله أم أريد أمرا آخر؟ فإن وجد نفسه يريد شيئا آخر، أو جال بخاطره أنه ربما أراد هذا الشيء، أمسك ولم يتكلم حتى في الخير، لأن هذا الكلام لن تكون له بركة، لن تكون له بركة. نعم، فهذا هو ما يفسر لنا، أو بعض ما يفسر لنا حالة التناقض التي نعيشها. الخطير أن تصبح هذه الأشياء، لأننا لا نفهمها أو لا نكاد نفهمها إلا على أنها تخص الأفراد، الفرد حين يرائي بعبادته على وجه الخصوص، العبادات التقليدية، لكن حين تصبح، وربما حتى نفهم على أنها سلوك مجموعة محدودة كالمنافقين مثلا الذين عرض القرآن لشيء من مساكهم وتصرفاتهم، أما أن تصبح، أو حين تصبح تقليدا عاما يتواصل المجتمع كله تقريبا به، فهذه لا تصبح رياء، لا تصبح نقيصة، ولا تصبح خلقا مهلكا، إنما هي عادة اجتماعية من الحذق واللياقة واللباقة أن نتواصى بها وأن نسير عليه، حتى لا نتهم بأننا خارجون على أعراف المجتمع. خارجون على أعراف المجتمع. لا أريد أن أضرب أمثلة لأنها قد تمس بعض مساركنا حتى نحن فتسيء إلى بعضنا، لعل كل واحد منا يجد ويتعمل وجدان كثير من هذه الأمثال وهذه الأنموذجات التي تدل على صحة ما أقول. وهذا المنطق يورث الأمة بأخرة، يورثها ماذا؟ يورثها ضعفا نفسيا قاتلا. يقول الشيخ العلامة محمد عبد الله الغالي الذي كتب رسالة في فلسفة الأخلاق في القرآن الكريم أذهلت الفرنسيين الذين ناقشوها، وقرأت قديما في صغري أن بعض هؤلاء قد أسلم حين ناقش هذه الرسالة، لم يكونوا يتصورون أن القرآن يمكن أن ينطوي على مثل هذه الثروة الفلسفية المعمقة في فلسفة الأخلاق الإنسانية، في فلسفة الأخلاق الإنسانية. وإلا قل لي بربك كيف يمكن أن يسبق صاحب الملاليم صاحب الملايين؟ النية. الإسلام يبدأ وينتهي من إصلاح النفوس. النفس إذا صلحت صلح كل شيء. إذا لم تصلح هذه النفس والله والله والله لا يجدينا شيئا أن نستر هذه النقائص الباطنة، أن نستر هذه العورات الخلقية بركعات نتركعها أو بمظاهر نتمظهر بها. لا أبدا، لا تستر هذه العورات بالمظاهر، الباطن، اللب، الحقيقة. يقول عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم عند الله. الدرهم هذا سبق وأحل صاحبه منازل الرضوان ومقامات العلا أكثر وأعلى من صاحب 100,000 درهم. قال رجل يا رسول الله وكيف؟ كيف يسبق درهم 100,000 درهم؟ قال رجل له مال كثير، رجل له مال كثير، فأخذ من عرضه أي من جانبه، فأخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق بها. النبي لم يتهمه في نيته أبدا، إنما هو صاحب مال كثير. وكما قلت التكاليف مناطة بكل أحد بحسب ما خوله الله. إن الله خولك الملايين، لماذا تتصدق 100,000؟ هذا قليل في حقك، ينبغي أن تعطي الله أكثر من ذلك. لقد أرانا الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أرانا بعضهم كيف خرج من نصف ماله، بل أرانا بعضهم كأبي بكر من خرج من كل ماله لله حين يقتضي الأمر في نصرة الإسلام، فلنخرج من كل ما نملك. لكن أين هذه الأساطير، هذه المحالات؟ ورجل له درهمان تصدق بدرهم، فهذا تصدق بنصف ماله، الله أكبر. لكن بمنطق المادة، بمنطق الحس، بالمنطق العملي البراجماتي، الذي أعطى 100,000 هو أحسن وأفضل ويفيد الأمة والمشاريع الخيرية وكذا أكثر بكثير. نعم بالمنطق المادي، لكن في منطق الإصلاح الديني، في منطق القرآن، في منطق الهدى المحمدي، صاحب الدرهم أفضل عند الله وأعلى منزلة. لأن المسألة مسألة مجاهدة النفوس، مسألة كمالات داخلية. الذي أعطى نصف ماله ولو كان ماله درهمان، لو كان لديه 10 ملايين لربما جاد 5 ملايين. إنها مسألة النفس، مسألة الانبعاث الداخلي. ينبغي أن يبدأ الإصلاح وأن ينتهي بالنفوس ولا للنفوس، بها وعندها هي العماد الأكبر في الإصلاح، هي حجر الزاوية، بل هي الأساس والركن الركين والعماد المتين لكل إصلاح في المجتمع أيا كان نوع هذا الإصلاح، سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو علميا ثقافيا. كل ضروب الإصلاح تبدأ بالنفس، تبدأ بهذه النفس. لأن النفس إذا خبثت، وكررنا هذا المعنى مرارا، لا يعوزها ولا يتعاياها أن تلتوي بأقدس المعاني لصالحها، كما رأينا في الخطبة السابقة. إن من كرم النفس أن تراها مطيعة للذل في أوانه، مخبتة للذل في أوانه، يرى الجبناء أن الجبن حزم. نعم لقد التووا بالحقائق، وتلك خديعة الطبع اللئيم، وليس مما يعوز النفس أن تخادع صاحبها في الحقائق. لكن إذا استقامت النفس لم تخادع صاحبها ولم تمتح من منابع الهوى، إنما تستمد من مصادر الهدى، إنما تستمد من مصادر الهدى. أقول يا إخواني، هذه المعاني حين أصبحت تقليدا عاما فقد الناس أن يروا وأن يراعوا أنها هي الرياء المذموم، في حقيقتها ليست مجرد تقاليد مرعية، إنها الرياء، إنها الشرك الذي حاربه القرآن، والذي قضى المصطفى عمره عليه الصلاة والسلام يعلم الناس كيف يتطهرون منه وكيف يترفعون عليه. لأن بعض الناس لا يستطيع إلا أن يدور في ليله ونهاره في مآربه الخسيسة وفي أنانيته الصغيرة وفي مقاصده القريبة لا يستطيع أن يتجرد من ذلك فيعمل شيئا لأمته أو شيئا لغيره. وهذه في الحقيقة حالة من الضعف وحالة من العجز. لم أكمل النقل عن الدكتور دراز رحمة الله تعالى عليه، شيخ الأزهر الكبير محمد عبد الله دراز، يقول: الرياء علة تصيب النفس بالقعود وبالضعف لا كغير العلل أبدا. النفس المرائية نفس ضعيفة، لماذا؟ لأنها لا يوجد في داخلها ما يبعثها إلى فعل خير إلا حين المحمد أو الثناء. إذا أثني عليها أو حملت تستطيع أن تعمل، بغير ثناء بغير مقابل بغير أجر لا عمل، إنه العجز. إذن حالة عجز، هذا هو ما أصيبت به مجتمعاتنا العامة التقليدية المسكينة، أكلتها تقاليد المفاخرة والمرآة كما أكلت الجاهليين في جاهليتهم. أين العمل لله؟ أين العطاء لله تبارك وتعالى؟ قلت مرة: ترون المساجد، ينشأ مسجد لله وأن المساجد لله، يوضع على جداره لدى بابه الأعظم أو الأكبر اسم من أنشأ هذا المسجد ومتى أنشأه واسمه واسم آبائه وأجداده، ويكتب هذا، وأصبح هذا تقليدا مرعيا، ينوه بأسماء الأشخاص الذين فعلوا وقدموا في الرأي وفي الإذاعة وعلى صفحات الجرائد والمجلات وفي المجالس وربما حتى في خطب الجمعة بالأسماء، لنرضي شهوات الناس الصغيرة في المتاجرة بالحق والمتاجرة بالبر والفضل، ونكرس هذه العادات الذميمة. إظهار وإشهار. أين نحن من محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان إذا جلس بين أصحابه لا يعرف، لا يتميز منهم بشارة ولا بعلامة؟ والله العظيم يا إخواني، أنا يؤذيني ما أراه في أكثر في كل البلدان الإسلامية، يعني في صلوات الجمعة، في الأحفال الدينية الموسمية، دائما السطور الأولى تحفظ لبعض الأناس حتى وإن جاء بأخر، آخر من يأتي لابد أن يجلس في الصف الأول. لماذا؟ من أين هذا التقليد الوضيع؟ هذا التقليد يقوم على المراءة أيضا، يقوم على الرياء الاجتماعي. النبي نهى أن توطن المجالس، ما في مكان لفلان أو لعلان، من أتى أولا جلس أولا، ومن أتى بأخر حتى وإن كان الرئيس، حتى وإن كان المصلح أكبر يجلس بأخر. النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام كان لا يرضى ولا يقبل أن يقوم له الرجل فيجلس مكانه، لا يرضى بذلك، يجلس بتواضعه الجم حيث انتهى به المجلس. لذا ربما جلس أحيانا في غير صدر المجلس، تجلس في مكان ما فيأتي الرجل لم يره من قبل يقول: أين محمد فيكم؟ لا يتميز لا في مجلسه. لكن هذا الكلام هل يمكن أن نطبقه الآن؟ لو أردنا، لكن تقاليد تضغط علينا تجعل تطبيقه في حكم المستحيل، لأنك لو طبقته حتى على رجل دين صاحب لحية عظيمة يغضب ويثور لنفسه، ولا يعوز هذا المتدين العالم أن يأتي بعشرات النصوص في إنزال الناس منازلهم وإكرام كريم القوم وقوموا لكبيركم أو قوموا لسيدكم لسعد ابن معاذ، يأتيك بعشرات النصوص، لكن أين هذه النصوص العملية؟ أين هو المسلك المحمدي على صاحب الصلاة وأفضل السلام؟ لماذا تأكلون هذه التقاليد؟ لماذا؟ معايير عجيبة، معايير كما قلت لا تستمد من كتاب الله ولا من سنة رسوله، والمجتمع يتواصى بها ويدرج عليها. لابد أن نحاربها، لابد أن نقضي على قدسيتها في نفوس الناس، لابد أن نظهر معايير الحق، معايير الصدق، لأن كل هذه المعايير معايير زيف، معايير زائفة. ويل لأمة تعيش في الكذب وتنام على الكذب وتقوم على الكذب، إنها أمة مخدوعة، أمة مخدوعة. لقد فهم بعض أعدائنا، ونقلت مرة عن الهالك الملعون مجيد أيان هذا، قال: هذه الأمة العربية أمة كذوب، تكذب على نفسها، ومبدأها اكذب اكذب اكذب حتى تصدق نفسك. والله هذا حق، صدقك وهو كذوب، هو ألعن وأكذب خلق الله لكنه صدق في هذه الكلمة. إننا نستمر أن نكذب على أنفسنا في كل شيء. لما سحقنا في 67 وأسميناها نكسة، قيل لرجال الدين: قوموا حدثوا الناس عن نكسة أحد. ياهي لعنة الله على هذه المساجد، قوموا حدثوا الناس عن نكسة أحد. صار الدين أيضا تبريرا لخسائسنا ومقابحنا في جميع الميادين، نحدث الناس عن نكسة أحد. وهل كانت أحد نكسة كهذه النكسة؟ وهل هذه نكسة وتلك نكسة؟ ما هذا التلاعب والمتاجرة بالدين؟ ورجال الدين يمتطون وينتعلون ويقومون بهذا الدور الخسيس ليبرروا ما قد تسمعون وما قد ترون. الله المستعان، وبه المستغاث وحده سبحانه وتعالى على ما نحن فيه. اللهم إنا نسألك ونبتهي إليك أن تعيدنا إلى دينك عودا حميدا، وأن تجعلنا ننطلق في حب الخير وفعل عن حب مكين، بارئين من علل الظهور والرياء والعمل ابتغاء غير وجهك يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. آمين. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، لعل كثيرا منكم شاهد ما عرض في الأسبوع الأخير من البرامج التي تعرض على شاشة الرأي أو التلفاز. هذه البرامج في الحقيقة أثارت قلق بعض الأيقاظ والصاحين، وقد سألت فيها أحد الإخصائيين فأجاب بجواب يأتلف ويتفق مع ما قدرت ومع ما حسبت، وهو حسبان سيء للأسف الشديد. أريد أن أتساءل تساؤلا صغيرا، ما معنى أن يؤتى بنكيرات؟ هناك أشخاص نكيرات لم يقدموا شيئا لهذه الأمة، لم يقدموا شيئا لقضايا الأمة المصيرية، ولم يسمع لهم بصوت. لعل بعض القارئين لسماسرة الغزو الثقافي هم الذين يعرفون بعض هذه الأسماء، لكن جمهور الأمة العظيم بحمد الله تعالى لا يعرف هذه الأسماء ولا يريد معرفة هذه المسميات، أسماء مقبوحة ومسميات أقبح. يؤتى بأمثال هذه النكرات أو هؤلاء النكرات ليتكلموا في قضايا الأمة المصرية التي ما قدموا فيها شيئا، وحين يتكلمون لا ينعقون إلا كما ينعق البوم والغربان، أسوأ وأشوه ما تسمعون، وكفاك من شر سماعه. إنهم لا يريدون مثلا كما قد رأيتم وكما قد سمعتم أن يكون الطريق إلى استنقاذ الأرض المسروقة من بلاد المسلمين إلى مقدساتنا في أرض فلسطين المباركة أن يكون الإسلام. كلا، الإسلام عفى عليه الزمن، هكذا صرحوا بغير مجمجة، عفى عليه الزمن. القرآن تشريعات منسوخة. حين قال عشماوي، هذا المستشار عشماوي الهلفوت الجاهل الذي لا يعرف شيئا في دين الله، قال إن آيات الأحكام في القرآن الكريم 200 آية وقد نسخ منها 120 آية. طبعا يتابع بعض من قال إن آية السيف نسخت 120 آية، هي دستورنا في الدعوة والبلاغ إلى الله تبارك وتعالى بلاغا مبينا، منسوخة كلها هذه 120 آية بآية السيف. إذن كم بقي من آيات الأحكام والتشريع؟ 80 آية. وإذا نسخ 200 آية 120 آية في 10 سنين أو في 20 سنة، فلماذا لا تنسخ القرون 80 آية؟ هذا منطق البوم والغربان، والله هذا منطق هؤلاء البوم والغربان. إنهم يريدون التعفية على كل ما أنزل الله من وحي ومن هدايات ليس لهذه الأمة، لهذه البشرية جمعاء، ويتساءلون بلغط وبغام لا يكاد يفهم، لا نكاد نستبين منه شيئا. الصراع العقدي والصراع القومي والصراع الديني، صراع ماذا وديني ماذا وعقدي ماذا يا أخي؟ إن من بديهيات القرآن أننا لا نقاتل أحدا لاعتقاده. لقد ترك اليهود والنصارى والمجوس بل والوثنيون يعيشون في ديار الإسلام آمنين موفورين، ما قتلناهم لأجل عقائدهم. اليهود كما يقول بعض المؤرخين الأجانب، لولا الفترة الإسلامية، لولا وجود السلطان الإسلامي في العصور الوسيطة لما بقي لهم وجود، لبادوا من الوجود، لانتهى شيء اسمه اليهودي، ما أبقى عليهم إلا ماذا؟ إلا سلطان الإسلام، هو الذي وفرهم، وهو الذي أمنهم، وهو الذي جعلهم في كنفه وتحت لوائه، وإلا لبادوا من هذا الوجود، وليت الزمان فعل. على كل حال، الآن يقال إننا نحول الصراع إلى صراع عقائدي، والجواب بسيط، الجواب سهل ميسور يا إخواني. إذا كانوا هم جعلوا اليهودية سلاح هجوم، لماذا يستكثر علينا أن نجعل الإسلام سلاح دفاع؟ هم اتخذوا اليهودية، وهذا واضح أن لا يعنيني أن قادتهم ملاحدة وعلمانيين إلى آخره، هم كذلك، لكنهم اتخذوا أو اتخذوا اليهودية تكئة يتكئون عليها لتجييش العواطف وتعبئة النفوس وتحريك الضغائن القديمة الجديدة، ونجحوا في ذلك أيما نجاح، وما يزال يواصلون نجاحاتهم. إذا كان لهم أن يتخذوا دينهم سلاح هجوم، لماذا يربوا بالمسلم؟ لماذا يثنى المسلم بكل وسيلة أن يتخذ دينه سلاح دفاع؟ أهذا منطق؟ وما تتحركت هذه الأمة؟ ما هذه القومية التي أرادوا أن يكابروا بها الإسلام؟ هل جنينا منها إلا الصابة والمرة والعلقم؟ انظروا إلى تاريخ العرب قبل الإسلام، وانظروا إليه الآن بغير الإسلام، ماذا يساوي؟ لا يساوي فلسا واحدا، لا يساوي شروى نقير. إنه ليس بالتاريخ المجرب، إنه تاريخ مدنس، إنه تاريخ العار والشنار والتراجعات قبل الإسلام والآن بغير الإسلام، حين تواصينا بترك الإسلام والتظاهر عليه بأهل المشرق وأهل المغرب. شيء غريب الذي فهمته وتوصلت إليه، وهو حسبان السيء، ويبدو أن الواقع يصدقه. لا يراد من أمثال هذه المناظرات المشؤومة ولا من أمثال هذه اللقاءات المشبوهة يا أحبابي، لا يراد منها والله التعرف على ما يسمى بالرأي الآخر، كلا. أنا وجدت من نفسي، أحسست في دخيلة نفسي ما الذي يراد منها، ولعل كثيرا منكم أحسوا بنفس الإحساس. يراد منها شيء واحد فقط، وهم ناجحون في تحقيقه، والأمر قد ينتهي بكثير من العوام والجهلة إلى تصديق هذا المراد والعياذ بالله. ما هو هذا المراد؟ ما هو هذا الأمر المراد؟ أن تصبح العقائد والمبادئ والثوابت الإسلامية مجرد آراء. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فكله خير معين، ومن أراد به وبهم شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك، وأدر عليه دائرة السوء، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم.